قال رحمه الله تعالى: والنظر في التدبير في أركانه وفي أحكامه. أما الأركان فهي أربعة. إذن يعني المؤلف ذكر بأن النظر في التدبير قد يكون في الأركان وقد يكون في الأحكام، وهذا التدبير الذي معنا أيها الإخوة هو أيضا عمل جليل من الأعمال التي يتركها الإنسان بعد وفاته، فإذا علق عتق مملوكه بعد وفاته فإنه سيجد أثر ذلك في أخراه، وهو أحوج ما يكون هناك. ولذلك سيأتي اختلاف العلماء في عتق الصبي، يعني في تدبير الصبي، الصبي هل له أن يدبر أو لا؟ سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، وإن كان المؤلف أشار إليها بكلمة ولكننا سنقف عندها لأهميتها، لأننا نراها من المسائل المهمة وليست من الفروع كما هو اتجاه المؤلف نحو ذلك. قال: أما الأركان فهي أربعة: المعنى واللفظ. والمعنى عرفنا ما معنى التدبير، قلنا هو تعليق السيد عتق مملوكه بعد موته أو بموته. قال: والمدبر والمدبر. المدبر هو ماذا؟ الذي يقوم بالتدبير، أي الذي يدبر ذلك، أي الذي يعلق عتق ماذا؟ عبد، أي السيد. فالمدبر هو السيد، والمدبر إنما هو المملوك. قال: أما الأركان فهي أربعة: المعنى واللفظ والمدبر والمدبر. قال: وأما الأحكام فصنفان: أحكام العقد وأحكام المدبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الأول. فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير. يعني المؤلف هنا يعني ظاهر كلامه بأنه اعتبر بأن دليل التدبير هو الإجماع، وهذا صحيح، لكننا نقول بأن دليل التدبير هو السنة والإجماع، فقد ثبت في حديث جابر المتفق عليه أن رجلا من الأنصار، هذا حديث متفق عليه، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر، يعني أعتق مملوكا له عن دبر أو بعد موته، ولا وكان بحاجة إليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ إذن أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر، يعني بعد موته، وكان محتاجا، أي محتاجا إلى ذلك الرقيق الذي دبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل المحتاج، وقال: أنت أحوج منه، أنت أحوج منه، يعني إلى هذا المبلغ، إذن أنت بحاجة، فكيف تدبر ذلك؟ وفي بعض الروايات بأن أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر وكان محتاجا إليه وعليه دين، إذن كانت هناك حاجة وكان هناك دين. إذن الدليل الأول من أدلة ثبوت التدبير ومشروعيته هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأيتم ذلك الرجل الأنصاري الذي دبر مملوكه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم باعه لكونه محتاجا إليه وأعطاه القيمة، أي قيمة ذلك المملوك، وباعه بثمانمائة درهم. وأما الإجماع فقد حكاه كثير من العلماء، منهم ابن المنذر كما وابن عبد البر الذي ينقل عنه المؤلف كما ذكر هنا أجمع العلماء. إذن ما دليل مشروعيته؟ نقول: السنة، وكذلك أيضا الإجماع. قال: وهو فنقول: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت. قال: أجمع على جواز التدبير، لأن التدبير ليس واجبا، والعتق أيضا ليس واجبا، لأن لا يلزم الإنسان أن يعتق مملوكه، ولا أن يكاتبه، ولا أن يزوجه، ولا أن يدبره، ولكن هذا راجع إليه، يجوز له ذلك، لكن هذا العمل الذي يعمله له مقابل، هذا المقابل هو أجر عظيم. هذا الأجر من أين يحصل عليه؟ يحصل عليه من الله سبحانه وتعالى، أن يثاب عليه في الدار الآخرة يلقى ذلك مقابل ذلك ثوابا وجزاء عظيما من الله سبحانه وتعالى، فإنه تعالى يوفيه أجره في ذلك اليوم العظيم. قال: وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، أو يطلق فيقول: أنت مدبر. هذه صريحة بماذا في التدبير: أنت حر عن دبر مني، أو أنت حر دبر حياتي، أو أنت معتق دبر حياتي، أو أنت مدبر. يعني عندما يذكر العتق إلى جانب التدبير، عندما ترد لفظة التدبير يكون ذلك صريحا في التدبير. لكن لو قال له: أنت حر بعد موتي، أو أنت محرر بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتي، أو أنت معتق بعد موتي، فهل يكون ذلك تدبيرا صريحا أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. قال رحمه الله: وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق. لفظا التدبير، كما أنه يقال لفظ الطلاق التصريح أن يأتي بلفظ الطلاق، يعني عندما يذكر طلق أو قال طلقت أو نحو ذلك فهذا يعتبر صريح. وهناك أيضا كنايات في الطلاق أيضا هنا، لأن التدبير هو مشابه للوصية في أمور كثيرة، لأن الوصية قد يكون فيها عتق، والوصية إنما يأتي تنفيذها بعد الموت، يعني أن يوصي الإنسان بأمر أو بأمور بعد موته، وهذا أيضا التدبير يكون بعد الموت. فهل عندما يقول مثلا: أنت حر بعد موتي، أو محرر، أو عتيق بعد موتي، أو أشباه ذلك، هل هذه وصية أو هو تدبير؟ قال: والناس في التدبير والوصية على صنفين، منهم من لم يفرق بينهما، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية لأن جعل التدبير لازما والوصية غير لازمة. والحقيقة أن السنة فرقت بينهما، فقد عرفنا الوصية ودرسناها تفصيلا، ومن أشهر الأدلة التي وردت فيها حديث ماذا سعد بن أبي وقاص، تعلمون قصته، لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مرض ذلك المرض الشديد، مع أنه ذكرنا عمر بعد ذلك سنوات كثيرة، يعني عاش بعدها ما يقرب من 45 عاما، لكنه خشي فسأل رسول الله أن يوصي بثلثي ماله، فقال: لا، النصف أو الشاطر، قال: لا، الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. ورأينا اختلاف العلماء، وأن القليل منهم أوصله الثلث، وأن أكثرهم منهم من قال الربع، ومنهم من قال الخمس، وأبو بكر كما عرفنا أوصى مادة بالربع، ومنهم من أوصى بالخمس، وعرفنا الوصية وما يتعلق بها. والتدبير ماذا؟ هو عتق في الحقيقة، وهو يكون بعد الموت، وهو ألزم مما يتعلق بالوصية. قال: والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت، هل يتضمن معنى الوصية أو حكم التدبير؟ أعني إذا قال: أنت حر بعد موتي. فقال مالك رحمه الله: إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي، فالظاهر أنه وصية. يعني قال الإمام مالك: إذا قال أنت حر بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتي، أو محرر بعد موتي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي لم يرد فيها لفظ التدبير، يقول ذلك الظاهر أنه وصية، وسنرى من خالفه في ذلك. نعم. قال: فالظاهر أنه وصية، والقول قوله في ذلك، ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير. والقول قوله، يعني يرجع إلى نيته. هنا لما يقول: أنت حر بعد موتي، نحن نرجع إلى نيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فما الذي يحدد ذلك المحتمل؟ هي النية. فماذا قصد بقوله: أنت حر بعد موتي؟ هل قصد بذلك أنه مدبر، أو اعتبر ذلك وصية؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة وأحمد، وهو قول للشافعي، الظاهر من هذا القول التدبير. قال: هو تدبير، لأنه قال: أنت حر بعد موتي، فهو تكلم بلفظ الحرية، والحرية إنما هي دلالة على العتق، وقال بعد موتي، وتقييده ذلك ببعد الموت إشارة إلى أن هذا هو التدبير. فهذا هو قول جمهور العلماء أبو حنيفة، وكذلك أيضا الإمام أحمد، وهو قول للإمام قال: وقال أبو حنيفة: الظاهر من هذا القول التدبير، وليس له أن يرجع فيه. وبقول مالك قال ابن القاسم، وبقول أبي حنيفة قال أشهب. قال: إذن المالكية لم يبقوا مع إمامهم، فأنتم ترون ابن القاسم مع مالك، وأشهب وهو من أصحاب الإمام مالك مع أبي حنيفة. وهذا هو شأن العلماء أيها الإخوة الذين قلنا، عندما يظهر لتابع من أتباع الأئمة أن قول غيره أرجح يخرج عن هذا المذهب ويقول بذلك القول. قال: وبقول أبي حنيفة قال أشهب. قال: إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوفية. نعم، توجد قرينة، يعني إنسان يكون على فراش الموت فيأتي عبده يخدمه فيقول له: أنت حر بعد موتي، فيأخذ من هذا هناك قرينة تدل على أو ترجح أن المراد الوصية أو أراد أن يسافر. وتعلمون بأن السفر قطعة من العذاب، وأن الإنسان إذا سافر وبخاصة الأسفار الشاقة فيما مضى وحتى في هذا الوقت أيضا، إذن هو في سفره إذا كتب شيئا هذا يذهب عند البعض إلى الوصية، مثل أن يكون على سفر أو يكون مريضا وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم. فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير، وهو الشافعي ومن قال بقوله، هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. وقد رأينا أن أبا حنيفة وأحمد أيضا قال بذلك، وكان الأولى أن يقول أبو حنيفة وأحمد. نعم. قال: وهو الشافعي ومن قال بقوله، هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبير. وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير وإما ليس من كناياته ولا من صريحه، وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كنايات ولا من صريحه، ومن يحمله على التدبير وينويه ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته. قال رحمه الله: وبينا هذا ووضحنا بأن الجمهور قالوا عندما يعلق ذلك بعد الموت فهذا إشارة واضحة إلى أن المراد التدبير، وأما إذا أراد الوصية فالوصية تختلف عن ذلك. نعم. وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية. من هو المدبر الذي ينطبق عليه التدبير؟ هو العبد المملوك حقا، يعني صحيح العبودية، أي التي يعني رقه يكون صحيح، أي بأنه مملوك لسيده. نعم. قال: فهو العبد. لكن لو غصب إنسانا أو أخذ حرا وادعى بأنه عبد فهذا لا يجعله عبدا. نعم. قال: أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده، ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه. ما هو الذي يعتق على سيده؟ الذي يعتق على سيده واحد من أمرين ومر بنا إن كنتم تذكرون: إما الشريك إذا اعتق نصيبه فإنه يسري إلى نصيب الآخر، أو أن يكون ذا رحم، وقد رأيتم الاختلاف في ذلك، فلا خلاف بينهم في الوالد فإنه يعتق، وقد جاء فيه نص، وإذا جاء نص بذي رحم واختلفوا بالمراد بذي الرحم فإن هذا يعتق عليه فلا يدبر، لأن هذا قد عتق بمجرد ملكه له. وهذا هو الموطن أيها الإخوة الذي تتساوى فيه الكفتان بين الأب وبين الإبن، يعني الإبن مهما بلغ، مهما بذل من العمل ومن الجهد، ومهما قام برعاية والده وبالإنفاق عليه، وحتى لو طاف به على ماذا؟ على رأسه، وقدم له كل شيء في هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يدرك جزاء والده. لماذا؟ لأنه هو السبب بعد الله تعالى في وجوده. لكن متى يدرك ذلك؟ لو كان الأب أو أحدهما رقيقا فاشتراه فحرره، وقد بينا وجه الشبه بين ذلك، لأن الرقيق أيها الإخوة بمثابة ماذا؟ غير الموجود، لأنه لا يتصرف في أمر من أموره، بل هو مملوك يوجه ولا يوجه، يملك ولا يملك ليس له شيء من المال، فهو سلعة تباع وتشترى. فعندما ينقل من هذه العبودية إلى رحاب الحرية وإلى ما فيه من الحياة الكريمة، فإنه حينئذ يكون أخرجه من ماذا؟ من كأن لم يكن إلى ما هو موجود في هذه الحياة. فحصل ماذا؟ التساوي في هذا الأمر، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في حكم من ملك بعضا فدبره. فقال مالك: يجوز ذلك، وللذي لم يدبر حظه، وللذي لم يدبر حظه خياران. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: قول للإمام مالك، وقول للإمام أبي حنيفة، وقول للإمامين الشافعي وأحمد. وقد بدأ بقول مالك، ثم سيتبعه بقول أبي حنيفة، ثم يختم ذلك بقول إمامين الشافعي وأحمد. والمراد هنا بعضه، يعني إنسان ملك أو كان يملك جزءا من عبد فدبر نصيبه، فما الحكم بالنسبة للباقي؟ هل يقوم عليه كالحال بالنسبة للتبعيض؟ من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، أو أنه يبقى أيضا ذلك الجزء الذي لم يدبر يبقى أيضا رقيقا منه، يتحرر جزء منه ويبقى الجزء الآخر؟ العلماء اختلفوا في ذلك. قال أحدهما: أن يتقاومه. على قول الإمام مالك أن يتقاومه، فإن اشتراه الذي دبره. ما معنى يتقاومه؟ يعني أن يتفاوض في قيمته، يعني أن يتفاوضان يتساومان، ماذا؟ يتراجعان في قيمته. قال: يتقاومه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم كان مدبرا كله، وإن كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض التدبير. قال: والخيار الثاني أن يقومه عليه الشريك. قال أبو حنيفة: للشريك الذي لم يدبر ثلاثة خيارات: إن شاء استمسك بحصته، يعني الشريك له أن يتمسك بحصته، هذا واحد، وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي يعني أعطاه الفرصة بأن يشتري نفسه، يعني يعطيه فرصة للعمل ويسعى في الكسب حتى يحضر نفسه. وإن شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيه، وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسرا. وإن كان ذلك بالنسبة للمباح. قال: وإن كان معسرا استسعى العبد. قال الشافعي رحمه الله: وقال الشافعي وأحمد: يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله. يعني قال: يجوز التدبير ولا يلزم شيء مما قاله الإمام مالك ولا أبو حنيفة، بل التدبير جائز، ويتحرر هذا الجزء الذي دبر سواء كان نصفه أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه، يبقى حرا، ويبقى الجزء الباقي أيضا رقيقا، ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه. فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء، ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العتق. لماذا؟ لأنها اختلفت الصورة. الآن أصبح تحول المال لمال للورثة، وكان فيما مضى إذا أعتق الإنسان جزءا من مملوكه وله شريك فإنه يقوم عليه إذا كان قادرا. لماذا؟ لأنه في الحياة والمال ماله، ولكن المال انتقل بعد ذلك إلى، ولذلك ترون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مال الإنسان ما أكله ما أبلاه وأنفقه في هذه الحياة الدنيا، أما ما يبقي فهو مال الورثة. ولذلك سأل: أيكم أحب إليه مال وارثه من ماله؟ قال: ولا أحد منا يا رسول الله. إذن الإنسان يحب ماله، وإذا كان يحب ماله فعليه أن يقدم شيئا في هذه الحياة الدنيا ليجد ذلك مدونا له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: لأن المال قد صار لغيره وهم الورثة. قال رحمه الله: وهذه المسألة هي من الأحكام لا من الأركان، أعني أحكام المدبر، فلتثبت الأحكام. قال: وأما المدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكا تام الملك، يعني إلا يكون هذا العبد مملوكا لغيره، بمعنى أن يكون غصبه أو استولى عليه أو ادعى بأنه مملوك وهو ليس بمملوك. نعم. قال: أن من شروطه أن يكون مالكا تام الملك غير محجور عليه. غير محجور عليه، لأنه قد يكون عليه دين، والدين قد استغرق ماله، والغرماء يطالبون بذلك الحق، فلا ينبغي له أن يذهب ويدبر بعض ماذا مماليك أو يعتقهم، لأن هذا فيه حق للآخرين. قال: سواء كان صحيحا أو مريضا، يعني سواء كان هذا الإنسان صحيحا أو مريضا، فإنه ينبغي أن يكون تدبيره ومنعه أيضا مرتبطا بذلك القيد. وأن من شرطه ألا يكون ممن أحاط الدين بماله، وأن يكون أيضا صحيح التصرف، أيضا يكون صحيح التصرف، لا يكون مجنونا، لأن المجنون وإن كان له مال فلا يقبل تصرفه في ماله، فلا يقبل عتقه ولا تدبيره ولا بيعه ولا شراءه. لماذا؟ لأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم. وأن من شرطه ألا يكون ممن أحاط الدين بماله، يعني لا يكون الدين الذي عليه يستغرق جميع ماله فيقوم فيخرج ذلك إضرارا بماذا؟ بأصحاب الحقوق، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير. قال: واختلفوا في تدبير السفيه. هذه المسألة التي قلت لكم المؤلف أشار إليها إشارة وسكت، في تدبير السفيه هل يجوز أو لا؟ ما مراده بالسفيه هنا؟ مراده بالسفيه هنا هو ماذا؟ الصغير، هل الصغير يجوز تدبيره أو لا؟ يعني هذا الإنسان الذي ما بلغ أولا، يعني إذا كان صبيا هل يجوز تدبيره أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الإمام أحمد قولا واحدا، وهي أيضا رواية للإمام مالك، وهو أيضا قول للإمام الشافعي، ذهبوا إلى أنه يجوز للصبي المميز الذي بلغ 10 سنوات أن يدبر، يعني لو دبر مملوكه لصح ذلك. وذهب الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه، وكذلك أيضا الإمام الشافعي في القول الآخر، إلى أنه لا يجوز تدبيره. ما دليل الذين أجازوا وما دليل الذين منعوا؟ أما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا قد أثر ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإن غلاما من الأنصار أوصى لأخوال له من غسام بأرض له، وقد قومت تلك الأرض فبلغت قيمتها 30,000، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجاز الوصية. إذن صحت وصية الغلام، وقد قيل بأن ذلك الغلام إما ابن 10 وإما ابن 12 سنة، إذن هو بعد لم يبلغ. وأيضا أثر عن عمر رضي الله عنه بأن غلاما أيضا أوصى لابنة عمه، وهو كان صغير في سن 10، فأيضا بلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأقر الوصية وأجازها. هذا دليل الذين أجازوا. قالوا: ولأنه أيضا وقياسا أيضا على وصية ماذا؟ السفيه. فالسفيه وكذلك أيضا الصغير تجوز أيضا وصيته، وكذلك أيضا يجوز هنا أيضا تدبيره. قالوا: وتحديد ذلك ب10 سنين استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا: فإنه اعتبر سن 10 وجعله أيضا أناط التأديب به الذي هو الضرب، إذن هو مهيئ لذلك. ورأينا أثر عمر رضي الله عنه، وعمر قالوا أخذ بمضمون هذا الحديث. قالوا: وأما الجارية فإنها إذا بلغت 9، واستدلوا بالأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذن هذا كما هو معلوم دليل الذين أجازوا ذلك. وأما الذين منعوا ذلك فقالوا: إن هذا السفيه وكذلك الصغير لا يجوز تدبيره، لأن هذا إنما هو إخراج للمال، فهو كالمجنون. قالوا: وقياسا على العتق، فكما أنه لا يجوز له أن يعتق فذلك لا يجوز له أن يدبر. فما الجواب عن رأي الآخرين؟ أجابوا عن ذلك. قالوا أما قياسه ماذا على ماذا المجنون؟ قالوا فهو لا يقاس على المجنون لأنه ليس مجنون، ولكن الأقرب أن يقاس على ماذا؟ على السفي، فله أن يوصي، يعني يقاس عليه في حالة الوصية فإنه يوصي. إذن قالوا كما رأينا هو كالمجنون فلا يصح تدبيره. وأما قولهم بأنه لا يصح، قام الاتفاق على أنه لا يصح عتقه، أي عتق الصغير ولا السفيه، كذلك أيضا قالوا لا يجوز أيضا تدبير. ورد عليهم الفريق الأول الذين أجازوا، قالوا فرق بين العتق وبين التدبير، هو منع من أن يعتق لأنه بذلك سيضيع المصلحة على نفسه، لأنه إذا أعتق في حياته سيخرج من ملكه، هذا هو العتق المنجز، وهو لم يستفيد فضيع مالا على نفسه وضيع خدمة، لكنه عندما يعلق ذلك بعد موته فهو سيستفيد منه بعد مماته ولا يتضرر منه في الحياة الدنيا، لأن هذا الذي قيد أو علق عتقه بالموت سيجد ثمرة ذلك بعد وفاته، لأن هذا سيكتب في سجل حسناته، لكن العتق في الحياة هو ضياع لماله ولذلك منع منه. قال واختلفوا في تدبير السفيه. قال رحمه الله تعالى فهذه هي أركان هذا الباب.